بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح نونية ابن القيم. قد عطفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وماء نار ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عسكر التشبيه. عندما تعكر في عكر التشبيه، ها؟ أذكر نسخة عندي عكر، نعم. فلا تكتب مكتوب عليها وهي الصحيحة. إيه حط نسخة صحيحة. أين؟ فلا تقتبس منه الأنوار ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. المثل السادس. طيب هذا يظن بعد واضح، المعطل أوقد المصباح فظن أنه ينفع ولكن جاء الهواء فأطفأ، والمشبه لم نمر على الفتيلة في عكر الزيت ولم يستفد شيئا. عكر الزيت يعني الذي يكون على عليه يطفو على الزيت بحيث ما تصل الفتيلة إلى أسفل. نعم. المثل السادس. طلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير، وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد محيط بالتصوير والتقدير، والموحد قلبه والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المثل السابع. نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا، وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا، وتجارة الموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد، هذه بضاعتنا ردت إلينا. المثل الثامن. الزيوف هي المغشوشة، والزيف العيب، فالمعنى أن المعطل عنده نقود لكنها كلها عيب، وهذا نقوده كاسدة. إيش معنى كاسدة؟ يعني رخيصة ما تسوى شيئا. أما هذاك الثاني الموحد فإن كل من الناس يرغبها، وإذا ظفر بها قال هذه بضاعتنا ردت إلينا. هنا المثل الثامن. المعطل كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك أو وإما أن ينجسك، والموحد كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. كبائع المسك أو كبائع المسك، إما أن يجذبك لا يحذيك. نعم. المثل التاسع المعطل فتخلف عن سفينة النجاة. طيب قولها أن بيع الخمر إما أن يسكرك وإما أن ينجسك، هذا بناء على مشهور عند أهل العلم من أن الخمر نجس. نعم. أما على ما أختاره فهي نجاستها معنوية. نعم. نعم. المثل التاسع المعطل فاتخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان. والمشبه قد انكسرت به اللجة. به في اللجة. انكسرت به في اللجة. فهو يشاهد الغرق بالعيان. والموحد قد ركب سفينة نوح وقد صاح به الربان. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. المثل العاشر من منهل المعطل. المثل العاشر منهل المعطل كسراب بقيات يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المشبه مما إن قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا. ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وهذا حين الشروع حين أو حين حين وهذا حين مثل قوله تعالى هذا يوم عصيب يخافون يوم الظرف قد يتسلط عليه الفعل فيصح أن يسند ويسند إليه. نعم. وهذا حين الشروع حين وهذا حين الشروع في المحاكمة. والله المستعان وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ايه الظهر كيف عنده يعني اشد ما هو بالظهر لا ما تفرق بينك. نعم. لكن كأنه يرى ان المعطل عنده من يعني الحظ وعرض التجارة أكثر مما عند المشبه وأن الناس أيضا يغترون به أكثر من المشبه. ولهذا تجدون الناس الآن التعطيل في الأمة كثير لكن التشبيه ما ثبت عليه قدم. حتى إن بعضهم يقول إن مذهب التشبيه كان في الأول وأنه بعد ذلك زال ومحى من الوجود. نعم. والله مثل ما قاله الشيخ رحمه يقول إن الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد عدما كل منهم خبيث. نعم. حين نقول كل ممثل في الواقع معطل وكل معطل ممثل أيضا وما نقول وليس كل. فعليه نقول كيف يكون الممثل معطلا كيف يكون الممثل معطلا نقول هو معطل من وجوه ثلاثة. الأول أنه عطل الله من كماله الواجب حيث شبهه بالمخلوق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا فتمثيله تعطيل الله عز وجل تعطيل لله سبحانه وتعالى. الثاني أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة فإن النص الذي أثبت به الصفة أو المماثلة على زعمه قد عطله. لماذا؟ لأن النص إنما دل على صفة إيش؟ تليق بالله. فإذا جعله دال على التمثيل أو أثبت به التمثيل عطله عن مراده بلا شك. لم يرد الله عز وجل حينما وصف نفسه بما وصف به نفسه أن يفهم عباده أنه مماثل لخلقه أبدا، إنما أراد المعنى والصفة التي تليق به. الثالث أن الممثل عطل كل نص يدل على نفي التمثيل. قل لا، فهو عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه قال إن مثل الشيء، وعطل هل تعلم له سميا، واستكبر عن قوله تعالى فلا تضربوا للأمثال وما أشبه ذلك. فصار الممثل معطلا من وجوه ثلاثة. والمعطل مشبه أيضا، مشبه من وجهين. معطل مشبه من وجهين. الوجه الأول أنه إذا نفى صفة عن الله فإنه شبهه بمن خلى من تلك الصفة. فمثل إذا قال ليس الله بسميع، يعني ليس له سمع، شبهه بالأصم، شبهه بالأصم. إذا قال إن الله لا ينزل ولا يستوي ولا يفعل، شبهه بمن؟ بالأشل اللي ما له فعل. إذا قال ليس له عين، شبهه بمن؟ بالأعمى. وهكذا، فهو بنفئه مشبه. كذلك أيضا الوجه الثاني أنه إنما عطل لاعتقاده أن هذه الأدلة تدل على التشبيه. يقول مثلا إثبات اليد معناها المثيل، إثبات العين معناها المثيل، وهكذا. فمن أجل ذلك أنكر هذه الصفة حتى لا أقع في التمثيل. فيقول شيخ الإسلام إنه مثل أولا وعطل ثانيا. وبهذا نعرف والعياذ بالله أنها أن هذين الطريقين كلاهما سيء، وكل واحد منهما أخذ من الباطل بنصيب. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله تعالى. حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصنود بفسخ ذاك يداني. أن وقاضي الحسن نفذ حكما، فلذا أقر بذلك الخصمان. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ المشاة إليه من سلطان. ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان منه فخر للأذقان. وأتى الوشاة فصادف الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان. ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان. فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان. وحكى لك الحكم المحال وأن الحكم وحكى لك الحكم المحال ونقضى المحال وحكى لك الحكم المحال ونقضى فاسمع إذن يا من له أذنان. حكم الوشاة بغير ما براني إن المحبة والصدود لداني والله ما هذا بحكم مقسط أين الغرام وصد ذي هجراني شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا والله ما هذا بحكم مقسط أين الغرام وصد لهجراني شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان يا غالي هانت علينا يا والها هانت علي نفس إذ باع غبنا بكل هواني أتبيع من تهواه نفسك طايا بالصد والتعذيب والإجران أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان ويظل يسجع فوقها ولغيري منها الثمار وكل قطف داني ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو شكران هذا نعم اللي عنده شكران يكتب نسخة أخرى هجران هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران لله هذا المقطع أراد المؤلف رحمه الله به أن يجعله مقدمة لامرأة معشوقة له فيأتي وصفها فيما بعد وما عملت للوصول إلى حبيبها وغرضه بهذا أن يتوصل إلى المقصود لأنه كان من عادة الشعراء في الأمور الهامة أن يقدموا لها مثل هذه المقدمة وقد جاء مثل ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الشاعر بانت سؤاد إلى آخره لأن حضور النفس بمثل هذه الأوصاف وهذا التعلق وتهيؤها لما يلقى إليها أمر مطلوب والمسألة هنا ليست بالهينة المسألة محاكمة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل لأن هذه تعتبر القصيدة كلها محاكمة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل لذلك قدم لها المؤلف هذه المقدمة العظيمة وأنا من قاعدتنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب أن لا نطيل في الشرح بمعنى أن لا نتكلم على كل كلمة وفي كل بيت لكن كلما أخذنا قطعة بينا المراد منها نعم لئلا نبقى طويلا في هذا الكتاب ويضيع أو تضيع الفائدة المقصودة من دراستنا فيه فصار الخلاصة الآن أن المؤلف ذكر المحبة وشؤونها ثم ذكر بعد ذلك المحبوب لينتقل إلى المقصود هنا يعني معناه أن الإنسان ما يمكن يزيل المحبة أبدا المحبة حكمها ثابت الأركان لا يمكن أن يزال ولهذا قال ما للصدود بفسخ ذاك يداني حتى لو صد الحبيب وترك حبيبه ما يمكن تنفك المحبة، لا بد أن تبقى وتعمل عملها. ولهذا يقول لو كان معلقا بالنجم هم إليه بالطيران، هذا هو المقصود. أنا رأيي أن لا نسأل، خذوا مني ما عفا، نعم، وأعرضوا عما لا يوجد. طيب ما خالف يكون سؤال خاص بعد ما تجي دور الأسئلة، بعد ما يأتي دور الأسئلة الشرح اقتصر عليه كالعادة. أنا أريد أن كل ما وصلنا قطعا نتكلم عليها إجمالا، والأسئلة تكون في موضع الأسئلة إن شاء الله. نعم. لله زائرة بليل لم تخف أسس الأمير ومرصد السجان، قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتت على واد العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران، وأتت على وادي العراك ولم يكن قصدا لها فأعلم بأن ستراني، وأتت على عرفات ثم محسن ومنا فكم نحرت من قرباني، وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربة الأركان، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقراني، ورقت إلى أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحث الثاني. ورقت إلى أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحث العاني، أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان، والله لو أن الدليل مكان وما كان ذلك منه في إمكاني. والله لو أن الدليل ما كان ذلك منه في إمكاني، هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعماني، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني، سارت وكان دليلها في الدبراني. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني، وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الظاني، وعلت على مين الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله متداني. آمتني الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني، وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفاني، لم يفجع المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان، وقالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحذفت عندي حديثا خلت صدقا وقد كذبت بي العينان. فعجبت منه وقلت من فرحي بي طمان، ولكن المنام دهاني. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. هذه المرأة المحبوبة، انظروا كيف طوت هذه الفيافي من الشام إلى المدينة إلى مواضع النسك، عرفات محسر ومنى، وعملت كل الأشياء وسعت، ومع ذلك ما طابت نفسها حتى وصلت إلى حبيبها وهو يراها كأنه في المنام بين النوم واليقظة، ويحدثها يقول تحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان. كما أن هؤلاء المعطلة يتحدثون للناس حديثا يظنه الساذج الغبي صدقا ولكنه كذب، ولهذا قال لها إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. وأيهما أعظم، كذبها أو كذب جهم بن صفوان؟ طبعا كاذب جهم بن صفوان، لكن شبه حسن تخلص المؤلف رحمه الله وانتقاله من هذه القصة العجيبة الذي تجعل الإنسان يسير بقلبه من الشام إلى المدينة إلى مكة إلى المشاعر، ثم في النهاية ننتقل هذا الانتقال الذي هو في الحقيقة مطب عظيم لكن ما نشعر بهذا المطب العظيم. ننتقل من أمور حسية مصورة لنا حسية إلى أمور معنوية بهذه السهولة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والمؤلف رحمه الله معروف بأنه جيد الأسلوب، قوي جدا في أسلوبه، حتى إن أساليبه رحمه الله تدخل الإنسان كما يدخل النائم النوم للرجل السهران. هنا الآن الجهم بن صفوان، أنا من نيتي إن شاء الله تعالى إن كل إنسان يمر علينا في هذا النظم نكلف واحدا منكم بمراجعة ترجمته بحيث يأتي لنا بخلاصة تشمل حياته ورأيه ووفاته. نعم، ثلاثة أشياء مثل جهم بن صفوان، نبدأ بهذا الخبيث. ها نخر، لكن ما أشرح مو بيدنا، ما يدرس الشرح الآن، لأن كل واحد يمر بنا إن شاء الله من هذا وغيره، يعني مئات الناس اللي ذكرهم ابن القيم رحمه الله. نعم، الآن عند ياسر. طيب اكتب. جهم بن صفوان هذا لابد أن نعرف أنه من ترمذ، وأنه تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو أول من قال بالتعطيل، قال كلمتين هما إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان وصار يناظر بهما ويدعو إلى هذا المذهب، وانتشر المذهب على يده، فلهذا نسب إليه وصار يسمى مذهب الجهمية لا مذهب الجعدية، لأنه هو الذي نشره، وهو مبني على التعطيل، تعطيل صفات الله. هذا أول ما كان، عطلوا صفات الله، ثم غلوا فعطلوا الأسماء والصفات، ثم غلوا وعطلوا كل ما يدل على ثبوت، ثم غلوا وعطلوا كل ما يدل على ثبوت أو انتفاء، وقالوا لا يصح أن يوصف الله بنفي ولا إثبات. نعم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه. جهم بن صفوان وشيعته الأولى. جهم بن جهم بن صفوان وشيعته الأولى. جهم بن صفوان وشيعتي الأولى جحدوا صفات الخالق الديام، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوا من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فاعجب لذا البهتان. وكذاك قالوا ما له من خلق أحد يكون خليلهم نفسان، وخليله محتاج عندهم وفي ذا الغصب يدخل عابد الأوثان، فالكون مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصر يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفاني، وأبو بريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآني، لكن يراقبه على أفعالي فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاتي أن لا ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. بس تسمعون أنتم يا أن يبين شيئا من مذهب الجهمية. مذهب الجهمية هو الجبر بالنسبة لأفعال العبد، وأن العبد مجبر على عمله وليس هو الفاعل، وإنما فعله كما يقول كتحرك الرجفان وهبوب الريح وتحرك النائم وتحرك الأشجار. يعني مثلا أنا عندما أقول هكذا وهكذا هذا غصب علي، الفعل فعل الله وأنا ما لي إرادة أبدا ولا قدرة، مثل ما لو أن الشجرة تهز الرياح يمينا وشمالا، هل لها إرادة؟ ما لها إرادة. إنسان مثلا بردان يرجف من البرد، له إرادة؟ ما له إرادة. في رجفاني هذا ما له إرادة. فهم يقولون إن الإنسان ليس له فعل اختياري وأنه مجبر على عمله، والله عز وجل يصليه نار جهنم ويعاقبه على فعل لا ينسب إليه، إنما ينسب إلى من؟ إلى الله، لكن يعاقبه على أفعاله فيه. شوف أعوذ بالله، الله يعاقب هذا الإنسان المجبر المسكين اللي ما له فعل إطلاقا والفعل لله، يعاقبه على أفعاله فيه، الله يعاقبه على أفعاله فيه. طيب هذا ظلم ولا عدل؟ ظلم عظيم. قيل لهم هذا ظلم، كيف الله عز وجل يجبره على الفعل والفعل فعل الله فيه، ثم بعد ذلك يصليه نار جهنم ويعاقب على أفعاله فيه؟ هذا ظلم، أليس كذلك؟ قالوا لا، الظلم عندنا هو الشيء الممتنع لذاته، الظلم المحال لذاته هذا الظلم. أما شيء يفعله الله عز وجل في ملكه فليس بظلم، لو فعله الله في ملك غيره لكان ظالما، لكن هذا محال لذاته. ليش لذاته؟ لأن الملك ملك من؟ ملك الله، كل من في السماوات والأرض فهو لله. فتعذيبه هذا الرجل على ما فعله هو فيه تصرف في ماذا؟ في ملكه، إذن ليس بظالم. والظلم لله محال، لأن الظلم أن يتصرف الفاعل في ملك غيره ولا مالك إلا الله، فيكون حينئذ الظلم بالنسبة لله محال إيش؟ لذاته. طيب، المؤلف رد عليهم قال أنى ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه. يعني إذا قلتم إن الظلم هو المحال لذاته فكيف ينزه الله عنه؟ إذا كان محال لذاته هل يحتاج إلى تنزه الله عنه؟ إذا كان محال هل يحتاج أن يقال إن الله لا يظلم؟ ما يحتاج. نعم، كيف ننزه الله عن الظلم ونقول هذا مدح لله عز وجل لكمال عدله لا يظلم، ثم نقول إن الظلم محال؟ لأن الشيء المحال لا يمدح الإنسان عليه، ما يمدح الإنسان عليه. الشيء المستحيل مستحيل، لا يمدح عليه لا إيجادا ولا عدما، مع أن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على إمكانه لا على عدم إمكانه، على إمكان، لكن الله حرمه لكمال عدله حرمه على نفسه. المهم، خلاصة هذه القطعة أن مذهب الجهمية في أفعال العباد الجبر، أنهم مجبرون عليها لا إرادة لهم، وأن حركاتهم الاختيارية في منزلة تحرك الأشجار في الهواء. فإذا قيل لهم تعذيبهم على ذلك ظلم، قالوا لا، الظلم هو الشيء المستحيل، وهذا لا يستحيل، لأن الظلم أن يتصرف الإنسان في حق غيره أو ملك غيره، وهذا بالنسبة لله مستحيل لأن كل شيء ملكه. فإذا لا ظلم لأن يتصرف في ملكه. بماذا نرد عليهم؟ نقول هذا التفسير للظلم الذي هذا التفسير الذي ذكرتموه للظلم لا يثنى به على أحد. لماذا؟ لأن المحال لا يمدح الإنسان على عدم فعله، لأنه لو أراد يفعل ما يقدر، فلا يمدح على عدم فعله. والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم متمدحا بذلك، ولا لا؟ فلو كان محالا لذاته صار نفي الظلم عن الله تنزيها له عما لا يليق به، صار عبثا لا فائدة منه، والأمر هذا ظاهر. أما الرد عليه بقولهم إن الإنسان مجبر فليس هذا موضعه، إنما الكلام أن نفهم وش عليه، نفهم مذهب. وأما الرد عليهم فظاهر، كل إنسان يعرف أن فعله باختياره ولا لا؟ باختياره. هناك أشياء ما هي باختيارك كالموت والمرض، هذا بغير اختيار لا شك، لكن الأفعال الاختيارية اللي يفعلها باختياره، عمل صالح عمل سيء قول فعل، هذا باختياره ولا لا؟ ولهذا لو أمسكنا واحدا منهم من هؤلاء وضربناه ضربا مبرحا مبرحا شديدا وقال ليش أخطيت عليك، إيش نقول له؟ والله يا أخي هذا غصبا علينا، هذا غصبا علينا، أمر مقدر، واللي مقدر ما لنا عنه، يرضى بهذا ولا ما يرضى؟ ما يرضى. أمير المؤمنين لما جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده كما ذكر عنه، قال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله، فصدقت، ونحن ما نقطعك إلا بقدر الله، صح؟ هنا. فالمهم أن هذا القول لا يمكن يستقيم عليه أحد إطلاقا، ولو أننا قلنا به لفسدت السماوات والأرض. كان كل إنسان يزني ويسرق ويقتل ويشرب الخمر، نعم، لا يلام عليه ولا قالوا شيء لأنه بغير بغير اختياره وبغير إرادة. نعم. فصل. وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان ما تم غير مشيئة قد رجحت رجحت ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثلا مثلا على مثل ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل على مثل ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلنا لا مثل بلا رجحان هذا وما تلك المشيئة وصفه هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان وكلامهم إذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان هذه الأبيات الأربع أيضا في قولهم في حكمة الله عز وجل يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له حكمة شوفوا العياذ بالله يعني وإذا نفوا الحكمة عن الله وصفوه بماذا بالسفة لأنه هو اللي يقابل الحكمة هم قالوا إن الله ليس له حكمة لماذا قال لأن الحكمة غرض غرض باعث على الفعل والله عز وجل ليس له غرض منزه عن الغرض ولهذا من ألفاظهم السائرة الباطلة يقولون إن الله منزه عن الأبعاض الأبعاض والأعراض والأغراض بالغين الأعراض والأغراض منزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض يريدون بالأبعاض الوجه واليد والعين وما أشبه ذلك الله منزه عن هذا وعن الأعراض أي الصفات منزه عن الصفات لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا بأجسام والأغراض يعني الحكمة الله ما له حكمة يفعل الشيء لمجرد المشيئة فقط نعم مثل ما يجي واحد من سفيه نعم يأكل تمره يأكل جمره يشرب ماء عذب وماء مر وكل شيء ليش فعلت هذا اللي أريد هذا التصرف سليم ولا غير سليم غير سليم هم يقولون إن الله يفعل الأشياء كلها يخلق نار وجنب ويعذب هذا ويكرم هذا وما أشبه ذلك بدون حكمة بل مجرد مشيئة شاء أن يفعل ففعل لماذا بس هكذا شاء مع أن القرآن والسنة مملوءان من إثبات حكمة الله عز وجل سواء في أفعاله أو في تشريعاته هذا بالإضافة إلى اسمه الحكيم وبالإضافة إلى وصفه بالحكمة كما قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر قال الله تعالى يريد الله نعم لما ذكر المواريث قال يبين الله لكم أن تضلوا هذه حكمة حتى لا نضل وكذلك في الأمور القدرية يبين الله عز وجل أنه فعلها لحكمة عظيمة ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ليش لأي شيء لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فأحكامه الكونية والقدرية كلها حكمة مقترنة بالحكمة لمن شاء منكم أن يستقيم نعم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ولا شك أن الله عز وجل موصوف بالحكمة وأن أحكامه الكونية والقدرية والشرعية مقرونة بالحكمة أيضا ولا نعلم أفعالا تنتفي عنها الحكمة إلا وهي أفعال سفة. شوف لما فروا من ثبوت الحكمة لازمهم شر مما فروا منه وهو القول بالسفة، وهذا لازم لهم. ومع قولهم إنه مجرد مشيئة قالوا هذه المشيئة أيضا ما هي وصف له، ليست وصفا، فلا يوصف بأنه شائن بناء على إيش؟ على قاعدتهم في إنكار الصفات. قالوا ما له حكمة بل لمجرد المشيئة، ثم قالوا وليس له مشيئة أيضا، بل المشيئة ليست وصفا له، ليست وصفا له. اسمع كلام المؤلف: هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله. يعني المشيئة إما أن تكون ذاته، يعني هو شائن بذاته لا بصفته، أو أن المراد بالمشيئة المشاء، يعني الفعل اللي هو المفعول هنا بمعنى بل مفعوله، بل مفعول. انتبه. فصار الجماعة هؤلاء أنكروا إيش؟ الحكمة والمشيئة، أنكروا الحكمة والمشيئة. ويا ويلهم عند الله عز وجل إذا أنكروا حكمة الله، يبطل بذلك الحقيقة الشرع والقدر، يكون الشرع لغو وعبث والقدر كذلك لغوا وعبثا. إذ أن كل شيء أو كل حكم يصدر عن غير حكمة لا شك أنه تفهم ولغو. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فنفى الله عنها الباطل وأثبت الحق. وكيف يمكن أن يكون الرب عز وجل يفعل الشيء بلا حكمة؟ هذا مجرد ما تصوره الإنسان تعرف أنه قول باطل غير لائق بالله عز وجل. والله لو أن واحد من الناس قيل لنا أنه يتصرف بدون حكمة، بس يخبط خط عشوى، اللي يزين يزين واللي يشين يشين، وش نقول هذا؟ يقول هذا يلا غطوا حطوا بالمستان. كيف رب العالمين عز وجل يقول إنه يفعل بلا حكمة؟ لكن كل هذه والعياذ بالله من الأقوال الباطلة المنحرفة تهوي بصاحبها إلى هذه الهاوية. الحاصل أن هذه القطعة 4 أبيات كل مضمونها إيش؟ بيان أن هؤلاء الجهمية ينفون حكمة الله ويقولون إن أفعاله بمجرد المشيئة، ثم مع ذلك ينكرون أن تكون المشيئة وصفا له، بل يقولون إنه شائن بذاته أو أن المشيئة هي المفعول الذي شاءه. عرفني ازاي ولا لا؟ ترى بسألكم ان شاء الله بكرة في الدرس القادم ان شاء الله، لا تقول نسينا. اي نعم، والله اعلم. وين الرابع؟ طيب اي نعم. قالوا: وكلامه هو مذ كان غيرا كان مخلوقا له. هم يقولون في كلام الله ليس وصفا له ولكنه مخلوق، فكذلك المشيئة ليست وصفا ولكنها مخلوقة، لأنهم فسروا هذا بناء على التفسير الثاني الذي يقول إن المشيئة هي الفعل، هي الفعل. فيقول هنا أطلقت المشيئة على الفعل كما أطلق كلامه المضاف إليه على ما خلقه في الشجرة أو في موسى أو ما أشبه ذلك. هنا كان غيرنا، يعني كان غير الله، لأن يقول أنتم يقولون كلام الله هو ولا غيره؟ قال هو غيره. كل غير لله فهو مخلوق. نعم، ها، المعنى انه ما في وصف، يعني الذات هي الشائعة بدون ان يكون لها وصف. كل الصفات عندهم اذا يثبتها منهم يقولون مثلا سميع بلا سمع، هذا قول، او سميع بذاته، يعني ما هناك وصف، هو السمع زائد على الذات. يعني التصور الصعب جدا، لكن هذا رأيهم. يقول ما يمكن تقول سميع أي له سمع العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان فاسأل أبا جهل وشيعته ولاهم من عادد الأوثان وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطرفان واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا مكران واسأل شرار الخلق أغلى أمة أعني أسأل شرار الخلق أعني أمة اللطيف أمة واسأل شرار أسمع لوطية أيضا بالنص صح واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. هذا المقطع يريد المؤلف أن يبين أن مذهب الجهمية في الإيمان أن الناس فيه شيء واحد لماذا؟ قالوا لأن الإيمان هو الإقرار بأن الله هو الخالق قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان والناس في الإيمان شيء واحد هذا هو الإيمان عندهم أن تؤمن بأن الله هو خلاق العباد فقط وأيضا يقولون إن الناس في الإيمان شيء واحد هل الأقوال من الإيمان عندهم؟ لا قول لا إله إلا الله ليست من الإيمان الأفعال من الإيمان؟ لا الصلاة منه من الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق ليس من الإيمان ما فيه إلا الاعتراف بأن الله هو الخالق هذا هو الإيمان وهو غاية الإيمان ولا يزيد ولا ينقص نقيم قال طيب على رأيكم الآن أن كل هؤلاء الأمم الذين غضب الله عليهم وأهلكهم بذنوبهم والشيطان اللي هو زعيمهم وإمامهم عندكم أيها الجهمية إيش كامل الإيمان ليش لأنهم يعترفون بأن الله هو الرب إبليس يقول ربي بما أغويت بل يعترف لله بالصفات فيقول فبعزتك لأغوينه فآمن بالله وآمن بصفاته فرعون قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قال لا ولا قال نعم سكوت وإقرار سكوته إقرار لماذا؟ لأنه في مقام آخر كان يرد على موسى يقوله ما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تسمعون قال ربكم ورب أبائكم الأولين إلى آخر فإذا فرعون مقر اللوطية أصحاب ثمود عاد غيرهم من الأمم يقرون بالله ولا لا والذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقرون بالله إذن كلام الجهمية ساقط لماذا كان ساقطا لأن هذا اللازم فاسد يعني كون نقول هذا لكلهم مؤمنين كامل الإيمان فاسد ولا غير فاسد فاسد تقول هذا لأني أريد أن تقولوه ولا تقولون عن عقيدة طيب هذا اللازم بلا شك أنه فاسد لأنه يقتضي أن هؤلاء كلهم مؤمنون نعم. وإذا فسد اللازم كان دليلا على فساد الملزوم. وابن القيم في هذا في هذا في هذا الكلام ما ذهب يأتي بالأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، لا، أتى بدليل واقع لا يمكن إنكاره، لأنهم إن قالوا هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان كفروا، وإن قالوا إنهم غير مؤمنين خصموا، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذا المقطع كله هذه المسألة التي تتكلم فيها عليه. نعم. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، فالحال سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعدها سيان. طيب، هذا المقطع قضى أي من؟ لا لا، من اللي من الفاعل؟ الجهم وأتباعه. يقول إن الله عز وجل كان غير قادر على الفعل ثم كان قادرا عليه، لأنه يمنع التسلسل في الحوادث. يقول ما فيه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذا شيء مو صحيح، ما يقدر، يعني هذا كلامه. احنا نقول ما من مخلوق الا وقبله مخلوق الى ما لا نهاية له، ويقول لا، ما هذا القائد فاسد، ما صحيح، بل هناك زمن اتى على الرب عز وجل وهو غير قادر على الفعل، ما يقدر، ثم بعد ذلك صار قادرا على الفعل بدون سبب. هو لو قال مضى على الرب زمن لم يفعل ثم فعل لكان الأمر أهون، إذ نقول إنه في الزمن الذي لم يفعل قد يكون هذا هو مقترح حكمته فلم يفعل، لكن هو يقول إنه غير قادر على الفعل وأنه مستحيل على الله عز وجل أن يفعل ثم كان قادرا على الفعل. عرفتم؟ إذن نقول امتناع الفعل في حقه قبل الفعل كمال ولا نقص؟ لا، نسأله، إن قال إنه كمال نقول إذن الفعل نقص، وإن قال نقص قلنا خصمت، فإذن ليس عاجزا عن الفعل أبدا في أي لحظة من اللحظات، لا الأزلية ولا الأبدية، هذا لا يحل هذا القول، وهو كفر في الواقع. لكن أن نقول كان قادرا فلم يفعل ثم فعل، ربما نجوز كما قاله بعض أهل العلم بأن التسلسل في الماضي ممتنع، ولكن الصحيح أن التسلسل في الماضي والمستقبل جائز وواجب بإخبار الله، وجائز عقلا لكنه واجب شرعا بحسب ما أخبر الله به. هنا التسلسل، هذا ذكرت القاعدة فيه، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لنهاية له. نعم لا بيجينا إن شاء الله، بيجينا هذا. هو أنا ذكرت له وأنه إذا قال إن الفعل كان مستحيلا ثم صار جائزا، نقول هل هو نقص في حال استحالته أو في حال إمكانه؟ إن قال في حال إمكانه نعم نقص، يعني كان نقصا ثم صار ممكنا، فإن كان النقص قبل الفعل فقد رمى الله بنقص، وإن كان غير نقص فنقول لماذا لم تقر بالفعل المستمر. نعم. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان،

والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عروض ومن جثمان كل سيفنيه الفناء المحضر يبقى له أثر كالظل فاني كظل فاني كل سيفنيه الفناء المحضر يبقى له أثر كظل فاني ويعيد للمعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان محض ويعيد للمعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان هذا المعاد وذاك وذاك المبدأ وذلك هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جرم وقدر المبدأ لدى بالألف تسهيل هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن الله يسلمك نعم هذا الذي قاد ابن سينا ابن نعم هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول علاه بالإيمان هذا كتاب الله أما قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان فيبدل الله السماوات الأولى والأرض أيضا ذات تبديلان لا ذاني نعم ذاني تبديلان نعم فيبدل الله السماوات الأولى والأرض أيضا ذات تبديلان أعد البيت فيبدل الله السماوات الأولى والأرض أيضا ذات تبديلان وهما كتبدير الجنود لساكن النيران عند النضج من نيران وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه العدمان مقبوضان وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارا في الحشر للرحمن وتظل تشهد وهي عدل بالذي فوقها قد أحدث الثقلان أفيشهد العدم الذي هو كاسمي لا شيء هذا ليس في إمكاني لكن تسرى ثم تبسط ثم تشهد ثم تشهد نعم لكن تسرى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان كيان لكن تسرى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا خذبان وتقي يوم الأرض من أكبادها كالإسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه وهي كل يراه عندكم يراه لا يراه نعم فتح الياء كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يداني وكذا الجبال تفت محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان وتكون كالعهن الذي يلوان وصباغه من سائر الألوان وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الأسنان بناظر الإنسان وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير الإصداء وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان هذه مكررة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآله نثرت على ميدان وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمر أيضا أيما مغران وتصير بعد الإنشقاق كمثلها ذا المهل أو تمر كمثل هذا المهل وتصير بعد انشقاقك مثلها ذا المهل أو تكو وردة كديان والعرش والكرسي لا يثنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان والحور لا تثنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان الله أكبر. ولأجل هذا قال جهم أنها ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الميدان ما للبلا بنحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان وكذاك عجب وكذاك عجب الظهر لا يغنى بلا منه تركب خلقة الإنسان وكذاك عجب الظهر لا يغنى بلا منه تركب خلقة الإنسان وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا الأقلام ها؟ كيف؟ لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان لا اللي عندنا أصح الله اللي عندنا أصح اللي عندنا وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان خلاص ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما بالأرواح ها؟ لا بالأرواح حطها بقى وكذاك ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان خارجة ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدأنا والله أعظم شاني الله إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان بالروح إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان وتصير طيرا سارحا مع شكلها وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان اللهم اجعلنا وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان بذلوا الجسوم لربهم فأعظم أجسام تلك الطير بالإحسان ولا قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان والقائلون بأنها عرب أطر ذاك له تبا لذي نكران وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فلباسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان ما قال إن الله يعدم خلقه ضرا كقول الجاهل الحيران خلاصة هذا البحث أن هذا الرجل اللي هو الجهم زعم أن المعاد يوم القيامة ليس لهذه الأجسام وأن هذا الخلق الموجود المشاهد الآن يفنى يوم القيامة فناء كاملا ولا يوجد منه شيء أبدا كالظل تنسخه الشمس هل يبقى ظلا؟ لا ما يبقى شيء ثم يعيد الله تعالى الخلق من جديد فيعيد حيوانا إنسانا بهائم وحوشا وهكذا أيضا السماوات يعيدها من جديد والأرض يعيدها من جديد والكواكب يعيدها من جديد كل شيء يعاد من جديد ليش قال؟ لأن هذا هو معنى التبديل أنت إذا قلت أبدل لي هذه الحقيبة بهذا الكتاب الحقيبة تنتقل مني إليك والكتاب ينتقل منك إلي فالبديل غير المبدل منه والله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ولا شك أن هذا القول باطل والتبديل الذي أذكر الله عز وجل ليس تبديل ذات بذات لكنه تبديل وصف بوصف تبديل وصف بوصف واستشهد المؤلف لذلك بقوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها قال إن الجلد باقي لكنه نضج من النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فهي لما نضجت نشأت من جديد وهي هي واستدل أيضا بأن الله تعالى يطوي السماوات ويطوي الأراضين والطيل المعدوم ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. واستدل أيضا بأنه لو كان خلقا جديدا لعذب من لا يستحق العذاب ونجى من يستحق العذاب، لأن هذا الكافر راح عدم نهائيا، وجاء كافر جديد بداله وعذبنا هذا الكافر. وهذا معقول ولا غير معقول؟ غير معقول. ولا يمكن أن الله عز وجل يخلق أقواما يعذبهم وأقواما ينعمهم بدون أي عمل. ثم عرج المؤلف أيضا إلى معنى آخر يقوله الجهم، قال إن الموت ليس خروج البدن الروح من البدن، الروح وصف من الأوصاف كالطول والقصر والحمرة والسواد والبياض، عرض من الأعراض والصحة. مات الإنسان فقد هو حياته، وهو حياته راح، فليس هناك روح ولا عذاب في القبر ولا نعيم ولا نعيم في الجنة ولا شيء. نعم، ما تبقى، لأن يعني عنده التسلسل ممنوع. الجنة الموجودة ما هي موجودة كما عرفتم، والوجان اللي فيها سيفنون كما هو قوله الأول. كل هذا مبني على إيش؟ على قواعد فاسدة مخالفة للكتاب والسنة، أيضا يبطلها العقل كما يبطلها النقل. فالمؤلف كل هذا الفصل رحمه الله جاب له أمثلة، والظاهر أن شرح الأمثلة يمكن يطول علينا شوي، ويمكن تراجعون عليها مثل كتاب حادي الأرواح أو غيره من الكتب. ثم ذكر الله أن الله عز وجل إذا أراد إخراج الوراء أنبت أرسل على الأرض مطرا غليظا أبيضا متتابعا، لكنه قال أبيضا بالصرف لضرورة الشعر، كمني الرجال عشرا وعشرا بعدها عشران الجميع أربعون يوما تنبت هذه الأجساد بإذن الله في ألحادها، فإذا تكاملت نفخ في الصور، وإذا نفخ في الصور النفخة الأولى يفزع الناس ويموتون الموجودين، والنفخة الثانية تتطاير الأرواح وتأوي كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا، فإذا هم قيام ينظرون بإذن الله. كل ذلك بإذن الله وقوله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الأول والأخير والصغير والكبير والذكر والأنثى بصيحة واحدة يحضرون إلى الله عز وجل للقضاء بينهم. هذا هو الحق، وهو المعقول المؤيد بالمنقول. أما جهم وساعه فإنهم في الحقيقة على شفا جرف انهار، انهار بهم في مهاوي الضلال والعياذ بالله. أما رأس المعتزلة فهو عمرو بن عبيد، لا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. هنا أخذ الاعتزال عن عثمان بن طارق الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال. نعم. ولقد تجاوز عمره 90 وانقلع في سنة 27 و200. ايش؟ ايش؟ كم قرأ؟ انقلع هذه من عبارتك يا سبحان الله. نعم. بقي إلى سنة 35 أخذ عنه علي بن ياسين وغيره. طيب أحسنت. هو أبو علي بن حسن بن عبد الله يطلق عليه الرئيس اختاره الغزالي في ثلاث مسائل، وهي القول بقدر العالم وعدم المعاد الجسماني وأن الله لا يعلم الجزئيات، ويقال أنهم تابع عند الموت توفى سنة 428 ولهم العمر 53 سنة. أحسنت بارك الله فيك. والأصل بقى ما كان على ما كان، هذا الأصل. وقد كفره شيخ الإسلام ابن تيمية وكفره ابن القيم أيضا وقالوا إنه كافر، واللي ينكر المعاد الاثنان لا شك في كفره. هذا كلام المشركين، إن أصح هذا إذا جان بسند، وإلا فلا يقبل، لأن الرجل تصدى أو تصدى في الدفاع عنه جماعة من الناس، فلا يقبل إلا بسند صحيح. إن جاءتنا الوصية هذه بسند صحيح إليه نقول الحمد لله أنه تأثت والله عليه. نعم هنا لا لا ما تقبل إذا حضر إذا حضره الموت، لكن إذا كانت وصية هي ظاهرة أنه في عقله. ها أي يعني أخي أن يبقى شيء من المخلوقات أبدا. نعم فما هو نعم سبق الله روح الدبه بعد خروجها من البدن، يعني يقول مات يعني معناها فقدت منه الحياة بس ولا فيه روح تخرج وتنعم وتعذب. وهذا كله بلا شك مبناه أنهم حكموا في هذا الباب عقولهم وكذبوا بالكتاب والسنة. هنا أما الإمام فنحن بحثنا فيه من قبل. ها؟ صحيح؟ طيب نعم هذا هو الإيمان عندهم. وهل يزيد وينقص؟ نعم. طيب لماذا؟ إلا أقول لماذا لا يزيد ولا ينقص؟ لأن الاعتراف لا يتفاضل، اعترافي بأن هذه حقيبة وهذه كتاب لا يتفاضل. طيب نعم تقول يا خليل هل نحن رددنا عليهم ولا لا؟ بماذا؟